إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال حديثنا متصلا، لم نستطع أن نقطعه لنتكلم على ما ينبغي أن يختم المرء به عامه، كما نذكر في مثل هذه الأيام بعد الحج، وهو حديث البر الذي كنا نتكلم على معانيه، وهو أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من حجه كيوم ولدته أمه، وأن هذه المسائل يعني موضوع البر وموضوع ترك الفسق والعصيان والأخلاق السيئة المرذولة، هذه لا تكون وليدة الحج، يعني أن يذهب الحج فيتخلص من هذه الأخلاق، العكس، إنما هو يرتب نفسه ويجاهدها حتى إذا وفق للحج جاء الحج وهو قد تحصل بأعمال البر وترك أعمال الفسوق والعصيان والرفث، فإذا به في الحج يتحقق بهذه المعاني ليعود بحج مبرور، على عكس ما نرى في أيامنا هذه، لأن الحج المبرور رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والملاحظ أنه يعود الحجيج كما كانوا بل أسوأ، كما يخرج الناس من رمضان ويعودون إلى ما كانوا فيه مرة أخرى، فهذه لأنها كما ذكرنا لم يتحقق فيها أولئك المؤمنون في تلك الأيام، على أقل تقدير في تلك الأيام ما بين رمضان والحج، بأعمال البر التي تؤهلهم إلى أن يكونوا بفضل الله تعالى ورحمته مدعوين إلى بيت الله تعالى، أو إن لم يحصلوا ذلك فلا أقل من أن يأتي عليهم عرفات وهم قد تأهلوا شيئا ما لأن يغفر الله لهم، فلن تأتي المغفرة ولا أن يأتي الحج من الهواء كما يقولون، يأتي فيرجع بغير الذنوب بتلك الأعمال التي أتاها في الحج، ما كان قد تعب أحد كما يقولون، وكله قد أتى مغفورا له. رحمة الله تعالى أوسع من هذا الكلام الضيق الذي نقول، ولكن هذه الأعمال كانت أعمال الصحابة، يعني أتوا الحج وقد تهيأوا فعلا، هم أولئك كانوا على هذا الحال الحسن، فلما حجوا إذا بهذا الحال يختم الله تعالى لهم ويهبهم سبحانه وتعالى تلك المغفرة بعد أن وهبهم زيارة بيته سبحانه وتعالى على تلك الأخلاق الحسنة التي كانوا فيها، المهم ذكرنا أن معنى البر الأول أن البر، ذكرنا أن البر على معنيين: الإحسان إلى الناس واستكمال كل أعمال الشريعة، هذا معنى البر. معنى البر بمعنى الإحسان. كيف يكون المرء بارا؟ هذه قضية ليست قضية أعمال البر في أيام الحج فقط، ولكن كيف يكون برا في هذه الحياة الدنيا، ويدخل في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، يعني نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. هذا المعنى الأول. وبمعنى الإحسان، ولا يتأتى هذا الإحسان إلا بمعنى الثاني للبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وهي ما ينبغي أن نشير إليه اليوم وكل يوم، خاصة في هذه الأيام التي خرج الناس فيها عن حسن الخلق الذي ينبغي أن يكون أداتهم اليوم للرجوع مرة أخرى لدعوة الناس إلى الله تعالى. لا ينفكر المؤمنون في أي حال من أحوالهم السيئة الحسنة في كل أيامهم التي تمر عليهم، لا ينفكون عن أن يدعو إلى الله تعالى. لمن يتركون هؤلاء الناس اليوم، هؤلاء الذين كرهوا الدين وكرهوا الإسلام وكرهوا المسلمين، لمن يتركونهم؟ هذه قضيتهم في دعوتهم مرة أخرى إلى الله تعالى، حتى ولو كان شيئا ثقيلا على النفس أن تدعو هؤلاء المجرمين إلى الله تعالى. ولكن من تدعو إذن؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو المجرمين والكفرة وكل أحد إلى الله تعالى مهما كان، وتحمل في سبيل ذلك إلا أن لقي الله تعالى. فلا ينفك المؤمنون مع كل ما هم فيه من أحزان أو جاع عن الدعوة إلى الله تعالى، ولا ينفكون حينئذ عن هذا الخلق الحسن الذي ينبغي أن يعاملوا به هؤلاء الناس ليعودوا إلى الله. لأن كل مشكلتك وكل مهمتك في الدنيا أن يتعبد الناس لله تعالى وأن يعودوا إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. كان ذلك في فتح خيبر، قال له: تدعوهم إلى الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ادعوهم إلى الله فلن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهم ذاهبون إلى القتال، ليس في حياتهم التي لا قتال فيها ولا شيء، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. ولذلك فذلك الواجب المهم الذي نحن فيه اليوم، لا بد أن يعود الناس الرجوع إليه، أن يراجعوا مرة أخرى. ذلك المطلوب، لأن نشر الهداية بين الناس ونشر دعوة دين الله تعالى بينهم مرة أخرى، وتوضيح الحق من الباطل، وإخراج الناس من الظلمات والضلال والكذب إلى النور، هذا مطلوب المؤمنين حتى تنتشر الرحمة وترتفع راية الدين، وحتى يعود الناس إلى دين الله تعالى، وحتى يكون ذلك سببا لأن يحب الناس ربهم ويحب الناس ربهم، وأن يأخذ المؤمنون بأيدي هؤلاء الناس إلى الله تعالى مرة أخرى، وإلى أن يحبوا دينهم ورسولهم، بدلا من أن نتفرج عليهم وأن ننتظر فيهم أياما سوداء. يعني لا شك أن كل أحد ينتظر أياما سوداء، ولكن ينبغي ألا يلهينا ذلك عن الوظيفة الأصلية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ماذا جنينا من أن نترك الناس هكذا؟ المهم قضيتنا اليوم هي الخلق الحسن، أن البر حتى يكون المرء بارا، أو أن يكون برا، لا بد وأن يعاود الخلق الحسن مرة أخرى. وبداية الخلق الحسن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نشير إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو الخلق الحسن. قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فلا شك أن هذه المسألة وهي مسألة حسن الخلق لابد أن تكون معلومة، لأنه لا يجاور الله تعالى في جنته إلا الطيبون المحض، يعني كما ذكر الله تعالى طبتم فادخلوها خالدين، يعني قد تخلوا وانفكوا عن كل خبث في أقوالهم وأعمالهم في الظاهر والباطن، في أخلاقهم، في سلوكهم، في دعوتهم، في اعتقاداتهم، في كل معاملاتهم التي يودون أن يقابلوا الله تعالى بها. فلا يجاوره في جنته من عليه خبث في أخلاقه، في صفاته، في اعتقاداته، في معاملاته، في عباداته، في سلوكه، في دعوته، في غير ذلك. لا، وإنما لابد أن يتطهر قبل دخول الجنة، بأن يدخل الكير، بأن يدخل النار، حتى يخرج من خبثه طاهرا، يستحق أن يجاور الله والطيبين في جنته. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا في أي شيء كان، في الأخلاق وفي المعاملات، وهذا الطيب هو الذي يكون أهلا لأن يكون مجاورا للرب سبحانه وتعالى وللرسول وللصديقين والشهداء والصالحين عند الله تعالى. لذلك قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هو كان الحديث ينبغي أن يكون أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله فقط، لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الذين كانوا يتقون كما ذكرنا قبل ذلك. والإيمان داخل في هذه في هذا السياق، لأنه لابد أن يكونوا مؤمنين، وكل الناس مؤمنين. من الذي يدخل الجنة؟ المتقون منهم، والباقي يدخل تحت المشيئة، يعني يدخل في الحساب على حسب ما يصل به أعمال التقوى إلى دخول الجنة أو لا. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، كأنه يقول أعظم تقوى الله هو حسن الخلق، لعلها مفهومة، يعني كأنه أفرد من تقوى الله الخلق الحسن. هي تقوى الله هي الكافية لدخول الجنة، بل كافية للولاية العظمى لله تعالى. عندما قال حسن الخلق كأنه أفرد أحد بنود تقوى الله تعالى بالذكر لأهميته، يعني كأن أهم أعمال التقوى التي يدخل بها النار الجنة هي حسن الخلق. لذلك يرى المرء مصداق هذا الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. وهذا يبين هذا الحال إذن، أن حسن الخلق يصل به المرء إلى درجة الصائم القائم، يعني إلى الدرجة العليا من التقوى. وهذه الدرجة العليا قد بيانها النبي في حديث كثيرة نحن نشير إليها كما تسمعون. الأول أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أعلى الجنة هذه مكان النبيين والصديقين، لذلك قال فيها النبي في الحديث الآخر يبين هذا المعنى إن أقربكم مني مجلسا وإن أحبكم إلي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني، متن الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. بهذا المعنى عندما يقول أنا زعيم، يعني أنا أضمن بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، كأنه يقول ذلك المعنى إن أقربكم مني إن من أقربكم وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. هذا المعنى إذن لابد أن يكون حاضرا في أو هذه الإشارات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون حاضرة في أذهان المؤمنين وقلوبهم وعقولهم، ليكون ذلك سلوكهم بعد ذلك. لا بد وأن يكون هذا الحال الذي لخصه العلماء بعد ذلك في تعريف حسن الخلق في قوله في قولهم: حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى. كما عرفنا الإحسان في الكلام على البر في الحج، قال: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، أو إفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام. وكل ذلك إذن داخل في هذا المعنى، أنه كيف يبذل الندى، كيف يكون جوادا كريما، يبذل كل شيء من خلقه ومن وقته ومن ماله ومن جهده، لا يتأخر عن ذلك، لا يتأخر في من شيء، لا يتأخر عن ذلك في شيء من هذه الأمور، لا يتأخر عنها أبدا، لأن صارت مهمته ووظيفته التي وضعها نصب عينه أو هدفه الذي وضعه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وليكون قول الله تعالى هو كذلك نصب عينيه: إن الأبرار لفي نعيم. كأنه يريد بر الدنيا والآخرة الذي يحقق للمرء نعيمهما معا، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فإن في الدنيا نعيما من لم يدخله لم يدخل نعيم الآخرة، على درجات ذلك النعيم في الدنيا أو في الآخرة، كما قال تعالى: هم درجات عند الله. لذلك قالوا: من زاد عليك في الخلق هذا الحسن زاد عليك في الدين. لماذا؟ لأن الدين هو الخلق. الدين ما يقول ابن القيم وغيره من العلماء: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ويدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. لا يمكن أبدا أن يكون ذلك المتدين الذي لم يحسن خلقه أن يكون متدينا. ستجد سوء الخلق هذا في معاملته مع الله، في عباداته وتضييعها وتخففه منها وتقلله من تلك العبادة واستثقال العبادة، لذلك السوء من الخلق. وكذلك فيما بينه وبين الخلق، لأننا كما ذكرنا بعد رمضان قد صلحت علاقة المرء بالله تعالى في رمضان، وعندما يريد الحج لابد أن تصلح علاقته بالناس ليستكمل الصلاح، فإن الصلاح لا يكمل إلا بأن يصلح المرء بينه وبين ربه، وأن يصلح فيما بينه وبين الناس حتى يستكمل الصلاح ويستكمل بذلك الإيمان. إن أكمل المؤمنين أو إن أعظم المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أحاسنهم إذن في كل هذه المعاني من المعاني التي أشرنا: في البذل، في تحمل الأذى، في بذل الندى، في كف الأذى. هذه هي الأمور التي ينبغي أن ينظر فيها المرء، كيف يبذل الندى، يبذل كل شيء، وفي نفس الوقت كيف يتحمل الأذى. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن شيئا من ذلك، حتى نذكر شيئا من مفردات البر، أو بمعنى أدق من مفردات حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عقبة بن عامر، حديث حسن هو، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن أفضل أخلاق المؤمنين في الدنيا والآخرة، يقول أفضل أخلاق المؤمنين، إن أفضل هذا المت نذكر المعنى، أفضل أخلاق المؤمنين، إن أفضل أخلاق المؤمنين في الدنيا والآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم: الأولى أن يصل من قطع، وأن يعطي من حرم، وأن يعفو عن من ظلم. هذه أفضل أخلاق المؤمنين في الدنيا والآخرة، أن يعطي من حرم، ونحن على العكس كما هو معلوم. أنا سنشير إلى هذه المعاني، إنما أشرنا إلى هذا الحديث مباشرة بعد هذه المعاني لتوضيح شيئا من بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى. من لم يتحمل الأذى كيف يدعو إلى الله تعالى؟ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم رد السيئة بالسيئة؟ نحن في أخلاقنا الحسنة اليوم ليست حسنة يعني، يقول يعطي من يعني يعطي من حرمه؟ قال كيف؟ ده ما عملش، ده ما وافقش، ده ما ادانيش، ده ما أنا سألته، ده أنا حصل، ده أنا وصل، مش هديله، مش هكلمه، مش هسامحه، ومش ومش. هي دي الأخلاق التي نتعامل بها. ده ما سألش علي، مش هسأل عليه، ده أنا طلبت منه ما ادانيش، مش هديله، ده أنا كذا، ده أنا كذا. قال له لا، هذه الأخلاق الرديئة، أخلاق الحسنة أفضل، وأخلاق المؤمنين في الدنيا والآخرة. ليس من يعطي من أعطاه، قال يعطي من أعطاه، هذه تجارة ليست أخلاقا حسنة، وإنما هي مطلوبة على أي حال. إنما الأخلاق الحسنة الفاضلة في الدنيا والآخرة، قال أن يعطي من حرمه، وهي أثقل على القلب من أن تعطي من أعطاك لا شك، أو أن تعفو عن من ظلمك لا شك، ولكن هو العفو عند المقدرة كما يقال. وأن تصل من قطعك. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له إن لي قرابة، لي ناس أقرباء كما هو حال المؤمنين في كل أحوالهم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم، يعني هو يحلم عنهم في غضب في الشدة، ويسيئون إلي، وأعطيه ويعطيهم ويحرموه. قال لئن كنت كما تقول، لو يقول صلى الله عليه وسلم له، لو أنت كذا، لا كما بلغة الدارجة، لو أنت كذلك كما تقول فإنك تسفهم المل، تسفهم المل، المل الرماد الحار أو الرمل الحار، ولا يزال لك عليهم من الله ظهير معين ما دمت على ذلك، ما دمت كذلك تصل من قطعك وتحلم عمن أساء إليك وتعفو عنه وتعطي من حرمك، لا زال لك عليهم من الله معين ظهير ناصر، ناصر لك من الله تعالى عليه، من الله جل وعلا عليهم. وكأنك تسفهم المال، يعني كأنك تعطيهم في أفواههم بسف، يعني سف المال الرماد الحار أو الرمل الساخن جدا، كأنه يشبههم فيما يأخذون من سيئات بمثل ذلك الحال السيء الذي هم فيه في مقابلة الحال الحسن الذي هو عليه هذا الرجل. إذن نعود مرة أخرى لمثل هذه الأخلاق لنرى هذه القواعد التي نعرف فيها تلك الأخلاق العالية، ثم بعد ذلك نبين شيئا من مفردات هذه الأخلاق التي ينبغي أن تعود مرة أخرى لتكون وسيلة للمؤمنين اليوم لدعوة أولئك الذين خرجوا عن نهج الله تعالى وعن طريقه، وكرهوا دينه، وكرهوا سنة نبيه، وكرهوا المسلمين والإسلام. لابد أن يكون المسلمون صورة مثلى لهذه الأخلاق الحسنة التي لا ينبغي أن ينفك عنها المؤمن لا في السراء ولا في الضراء ولا في غير ذلك، لأنها أحد الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الحال ولا شك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولست في هذا الكلام واقفا لأبين أصول الأخلاق الحسنة وأصول الأخلاق الرديئة وما يتولد عنها، فذلك يكون له إن شاء الله درس خاص أو خطبة خاصة، إنما مقصودنا كيف يتحول المؤمنون إلى هذا الامتحان في الأخلاق. نحن نسميه الامتحان، يعني الناس في معاملتهم لا ترى منه إلا شيئا من المعاملات أو الأخلاق الحسنة، ولكن ما أن يأتي أن تعطيه فيحرمك، أو أن تصله فيقطعك، أو أن يظلمك فتعفو عنه، كل ذلك لا يتأتى للمرء مع هذه النفوس التي نحن فيها. لا تستطيع هذه النفوس أن تقوم بهذه الأخلاق. ومن الذي ظلمك فعفوت عنه بغير شيء، بغير أن يأتي إليك فيتأسف مثلا؟ أو من الذي كما ذكرنا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحل، ذلك الذي جاء فجبزه من ردائه صلى الله عليه وسلم حتى أثر هذا الرداء في عنقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويقول أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك. لا أظن أن أحدا من المؤمنين اليوم إن أتاه آت وأخذ بقميصه وخنقه حتى أثر في عنقه الشريف سيقول له وأعطني من مال الله، سيتبسم ويقول أعطيه وزد. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في رسالة الحلم في خلقه صلى الله عليه وسلم، إذ ذلك من تلك الأخلاق الحسنة، لم يزد على أن تبسم وأعطاه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أستقيد منك، يعني أخذ بقى حق منك، نديتك الفلوس أو أمسك بقى رداءك وأجذبك هذه الجذبة التي تؤثر في العنق. قال لا، ضحك العربي وقال لا، أنت لا تقابل السيئة بالسيئة، أنا عارف، نعرف أخلاقك حسنة وعالية جدا. معنى الكلام، إذن من الذي يفعل به اليوم مثل ذلك ثم يكون رد فعله على قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود كيف نجاهد أنفسنا على السير في هذه الأخلاق بداية، يعني نبدأ فنقطع فيها في هذا الطريق ما يكون سببا لهذه الدرجات العالية من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة له أو محبة النبي لأصحابها صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بدأنا بالأخلاق التي يسميها النبي صلى الله عليه وسلم المعروف المحتقر، يعني في قوله لا تحقرن من المعروف شيئا في الأخلاق الحسنة التي تنم على هذا الخلق المهم جدا بين المؤمنين، وهو خلق التواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، لا تحقرن من المعروف شيئا، نحن نذكره اليوم لنبدأ الدرجة الأولى، يعني التي نبدأ منها هذه الأخلاق الحسنة، يعني من المعروف المحتقر وانت طالع حتى تجرب نفسك وتجاهدها على المحتقر من المعروف لتعلو بعد ذلك إلى الأخلاق التي تصل إلى أفضل أخلاق الدنيا والآخرة. يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولا أن تعطي صلة الحبل، أو تعطي شسع النعل، أو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، أو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه، أو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، أو أن تؤنس الوحشان في الأرض. هذه الأخلاق الأولى، إنه لا يحتقر. إذن مقصودنا كيف أن المرء يبدأ من هذه الأخلاق الدنيا التي لا يحتقر فيها معروفا، ولا يحتقر فيها أحدا، ولا يحتقر فيها أي سلوك يمكن أن يقوم به يكون فيه خير، كما يقول كما ذكرنا أن خير الناس أنفعهم للناس، وأن أقربهم عند الله تعالى أحبهم لإخوانه وأكثرهم فائدة له. فذلك هو المعنى، لا تحقرن من المعروف شيئا، كأنه يقول حتى السلام، ما الذي سيصيبك إذا سلمت على أخيك ووجهك منطلق إليه؟ هذا المعروف. هذا معروف قليل، ينبغي في مثل هذه الأيام أن يكون عادة المؤمنين مع كل أحد أن ينطلق وجهك إليه وأن تسلم عليه، حتى يكون ذلك سببا لهذا المعنى من معاني التآلف، لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لأخذ صورة حسنة عن المتدينين المتجهمين العابسين كالمتكلم الذي يقول هذا الكلام هو أنا يعني. ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، الوحشان هو المهموم المغموم على في يوم السودة التي نحن فيها، أن تقول له كلمة طيبة، أن تذكره بالله، أن ترفع عنه همه إن استطعت، أن تنفس عنه إذا لم تستطع، إلى آخر تلك المعاني التي يمكنه أن تبدأها مع خلق الله تعالى من شسع النعل، يعني واحد نعل اتقطعت تديله ما يصلح به نعله، أو محتاج حبل يربط بالشنطة عشان يمشي في طريق الحج زي ما كما ورد هذا المعنى في الحج، أن تعطي صلة الحبل، أن تعطي شسع النعل، أن تسقيه. واحد يقول لك اسقيني لو سمحت، تبصله كده شزرا بقى، أنا اللي أقوم أجيب لك تشرب يعني؟ ثم تقوم أنت تشرب. شوف بقى الخلق الحسن والتواضع. قال وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، قال لك اسقيني، تروح تجيب له المية وتيجي. صغرت يعني وقلت قيمتك وأهنت الإهانة البالغة؟ لا، هذا التواضع وذلك المعروف الذي لا ينبغي أن تحتقره أبدا. ما يقوم هو يجيب، ثم تقوم أنت تاخد حسنات، ثم تقوم أنت تتعلم التواضع، ثم تقوم أنت تنكسر لإخوانك وتتذلل إليه، كما ذكر الله تعالى أذلة على المؤمنين. ثم تقوم أنت وتجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء التي تأمرك بذلك، لأن الله لا يأمرك بذلك، وإنما هي نفسك الأمارة بالسوء التي تستكسر على مثلك العظيم الجليل أن يقوم ليسقي أحدا، إلى آخر هذه المعاني التي يبدأ المرء بعدم احتقار شيء فيها، أن احتقارها يدل على كبره وسوء نفسه وخبث طوياته، وأنه لا يزال بينه وبين الأخلاق الحسنة ممانعة من تلك النفس الأمارة بالسوء تمانعه نفسه. كذلك الشحيح البخيل الذي إذا قالت له إذا جاءه المعروف قالت له نفسه مهلا، تروح فيه تديله فلوس إزاي، إزاي تعمل معروف، إزاي تتصد، هذه نفس كذات كما يقول أهل العلم، تقول له إذا اصطنع معروفا تقول له نفسه مهلا. إذن محتاجون إلى أن تصلح هذه العلاقات مرة أخرى بين المؤمنين وبين المؤمنين بعضهم البعض، ثم تنتقل هذه الأخلاق إلى بقية هؤلاء الخلق الغافلين الجهلة الذين ينبغي أن يكونوا في محل هدايتك ودعوتك بالرفق واللين والوجه المنطلق إليهم والسلام عليهم والقيام بالمعروفات المحتقرة وغير المحتقرة لهم، حتى يكون ذلك سبيلا في أن يحبوا ربهم. أنت هنا في الدنيا لتحمل الناس على محبة ربك سبحانه وتعالى، لا أن تصد عن سبيله ولا أن تكره الناس في الله تعالى ورسوله، تلك مصيبة كبرى. ثم يأتي بعد ذلك فرج الله ورحمة الله تعالى إذا ما كان الخلق الحسن سبيلا لمثل هذه الدعوة، أو سبيلا لمثل هذا البر والإحسان لنفسك أولا قبل أن يكون لغيرك، لتلحق بهذه الدرجة درجة الصائم القائم، ليكمل إيمانك، لتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ومحبة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله